الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب العلم. قال: باب الاغتباط في العلم والحكمة. قال: وقال عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا. قال أبو عبد الله: وبعد أن تسودوا. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. ثم قال الإمام رحمه الله: حدثنا الحميدي. الحميدي شيخ البخاري ثقة ثبت إمام حجة رواه له جماعة. قال: حدثنا سفيان. عن سفيان، سفيان بن عيينة. وسفيان بن عيينة وكما قال الإمام الشافعي ضاع علم أهل الحجاز، لولا ابن عيينة وأمه مالك لضاع علم أهل الحجاز. ثقة أمين ثبت حجة، كان يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة تغير بآخره، له رواه له جماعة. قال: حدثني إسماعيل بن أبي خالد. إسماعيل بن أبي خالد من الثقات الأثبات، وهو شيخ أصحاب الكتب الستة. قال: على غير ما حدثناه الزهري. ماشي. الزهري أمير المؤمنين في الحديث. قال: سمعت قيس، قيس بن أبي حازم. حازم، قيس بن حازم، وهو ثقة ثبت أمين. قال: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب النعل والوسادة والنعلين والسواك، هو الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بشارة عظيمة عندما قال ابن أم عبد: سل تجب، سل تجب، سل تجب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه: من رام أن يأخذ القرآن غضا طريا فعليه بابن أم عبد رضي الله عنه وأرضاه. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق. فسلطه ورجل قال: ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. نعم، هذا ختام الباب، باب الاغتباط. وهذا طبعا علاقته بالتبويب ظاهرة جدا في مسألة التنافس. لا حسد إلا في اثنتين، يعني لا يصح الحسد يعني الغبطة في شيء إلا في هذا الباب: المال الصالح الذي يسيطر على الناس لكن يكون مالا صالحا، وأيضا الحكمة هو العلم الصالح. الغرض المقصود في قوله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. اختلف العلماء في هذا الباب في التفسير في قوله إلا في اثنتين، هل إلا هنا استثناء متصل أم هو استثناء منقطع؟ فبعض العلماء يرى بأنه استثناء متصل، والمعنى لا حسد إلا في اثنتين يعني كل حسد مذموم، يحرم على الإنسان أن أن أن أن يتعاطى، لا سيما أنه من أشد أدواء القلوب، والحاسد محترق وهو معترض على حكمة الله جل في علاه. فيقول لا حسد، هذه فيها دلالة أن الحسد أغلب الحسد مذموم، والأصل في الحسد أنه مذموم، ويستثنى منه من هذا الحسد الحسد في الخير لمراد التنافس على الخيرات في قول الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وبعض العلماء يرى بأن إلا هنا الاستثنائية هو أنه استثناء منقطع، ومعنى استثناء منقطع المستثنى لازم ليس هو من المستثنى منه. وتقول لا حسد، لا حسد، لا حسد يعني نفي الحسد كلية، لكن لكن المرء يعني له له أن ينظر لغيره بعين التنافس في هذا الباب، فيكون استثناء هنا استثناء منقطع لا متصل. في الحالتين الحق أن نقول بأن الغبطة غير الحسد في الاستثناء المنقطع يعني، ولكن الغبطة له فيما هو عليه، ويحاول المرء أن يصل إلى ما وصل إليه، ويتمنى أن يؤتى بما أوتي صاحبه، ولا تزول النعمة عن صحيح. فتكون هذه من باب الغبطة، من باب الغبطة. إذن الاستثناء إما أن يكون متصلا فيكون الحسد مذموم ومستثنى منه الحسد على الخيرات مع انتواء فعل هذه الخيرات، وأيضا التقارب والتنافس على الصالحات. والاستثناء منقطع عند العلماء، وهذا الأرجح والأقرب، أو نقول الكل حق، وأن الحسد منه ما هو ممدوح ومنه ما هو مذموم، والمذموم هو الذي يتمنى زوال النعمة عن صاحبه وأن تؤتيه النعمة، حتى يعني أشر منه من قال بزوال النعمة عن صاحبه وإن لم تأتيه هذه النعمة. أما الحسد الممدوح هو أن يتمنى أن تؤتيه هذه النعمة مع ثبوت النعمة لصاحبه، والغبطة كذلك. إذن هو استثناء متصل أو استثناء منقطع كما فصلنا القول في هذا. والمجمل لا حسد، لا ليس لأحد أن يحسد أحدا على خير أتاه إلا من أوتي الحكمة أو إلا من أوتي المال الذي ينفقه في سبيل الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: موسى قال تمنيت أن يكون لي مثل ذهب أحد أنفق يمينا ويسارا كما سيأتي. وأيضا الحكمة والعلم ووضع الشيء في موضعه. في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله المال. طبعا رجل ممكن تكون مثلثة: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته. رجل آتاه الله مالا، فالمال لا يؤتاه أحد إلا من الله جل وعلا، وليس المسألة بذكائه أو بفراسته أو بعمله أو بجده أو اجتهاده كما قال قارون. وقارون هو قال: إنما أوتيت على علم عندي فأهلكه الله جل في علاه. قال الله: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وقال الله جل في علاه وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. وقال الله جل في علاه: وما بكم من نعمة فمن الله، محض كرم وفضل من الله جل في علاه. فالمال ماله والكون كونه سبحانه وجل في علاه، يفضل من يشاء، يعطي من يشاء، يؤتي من يشاء، يمنع من يشاء، يحيي من يشاء، يميت من يشاء، يعز من يشاء، يذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. رجل أتاه الله المال فالمال من الله جل في علاه. قال: فصلته على هلكته في الحق، يعني صلته على هلكته في الحق النفقة، وهذه من أحب الأعمال إلى الله جل في علاه، فهو من أصلح الصالحات ومن أحسن الحسنات، وهو من أعظم الأعمال الطيبات عند المؤمنين والمؤمنات. فنقول بأن النفقة التي تكون من الإنسان من فضل مال الإنسان هي من أعظم الصالحات. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين فضل هذا المال الذي ينفق في سبيل الله جل في علاه أنه يثبت الأجر به، كما جاءت عائشة رضي الله عنها وارضاها وقالت: قالت بعدما أنفقت الشاة وبقت الذراع، أبقيت الذراع للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: والله ما بقى لنا إلا الذراع. قال: لا، فعلمها الصحيح. شوفونا أخطأت فبدل لها الخطأ بالصح وعلمها كيف تقول. قال: بل ذهبت الذراع لنا سنستخدمها نأكلها. ما من إنسان إلا يعني يقول مالي مالي، وما هو إلا الطعام الذي أبلاه أو الثياب الذي أفناه، كل ذلك في مصلحتي فلا أجل له فيه. قال: بل ذهبت الذراع لأنهم سيأكلونها. بل ذهبت الذراع وبقيت الشات. ما فعله الله جل في علاه لا يضيع. ما يقال أن العمل يلقى في البحر كما يقولون، العمل ثابت عند الله جل في علاه، والله أعلم به، والله يجازي عليه سبحانه جل في علاه. فإذا إذا إذا إذا قلنا بأن النفقة بها الأجر ويكون وتكون ثابتة عند الله جل في علاه، بل تزداد حسنات فوق الحسنات بقوله صلى الله عليه وسلم: فإنما تلقاها الله بيمينه فيربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة. والأمر الثاني بثبوت الخير، بالنفقة يكون فيه الخير، لذلك يحسن المرء على ذلك، بالنفقة يثبت به الخير، لقول الله جل في علاه: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال: ولئن شكرتم لأزيدنكم، ومن الشكر العمل. قال: أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. فهذه فيها دلالة على أعماله آل داودة شكرا من العمل بالنفقة يثبت هذا الخير. الأمر الثالث أن بهذه النفقة يداوي مرضاه، بأن هذه المرضى تساعد على مداواة المرضى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث حسنه بعض العلماء وانضعفه وآخرون، وأنا أميل إلى أنه يحتج به لا سيما في هذه الفضائل. قال: داووا مرضاكم بالصدقة، ولأن الصدقة تطفئ غضب الرب سبحانه جل في علاه، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وكل ملكين عظيمين يدعوان يقولان: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا، اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. حديث قال: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. وهذا دعاء من الملكين، واستجاب دعاء الملكين، وهذا وعد من الله جل في علاه. قال: رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته، وانظر إلى قوله: فسلطه على هلكته، وهذا ليس بهالك بحال من الأحوال، بل هو باق عند رب جل في علاه، وأيضا يخلف الله عليه فوق ما أنفق أضعافا مضاعفة. رجل أتاه الله مالا فهو يسلطه على هلكته في الحق، ونعم المال الصالح الرجل الصالح. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب أهل الدثور بالأجور، فقال: ألا أنبئكم ما تفعلون؟ ثم سبحوا فسبح الآخرون، فقال: ذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء. وقد استدل به بعض العلماء على أن الغني الشاكر بالنفقة أفضل من الفقير الصابر، وهذه مسألة ما فيها من النزاع، وإن كان الحق مع الطائفة الأخرى، لأن الله اختار لنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الحياة بأن يكون على الكفاف، وقال: اللهم ارزق آل محمد كفافا أو قوتا. قال: ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها، ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها، وهذه عظيمة جدا تبين لك فضل العلم، وأن الله تعالى إذا أعطاه الحكمة فقضى بها، فإنه القلوب أو الأبصار تشرئب الأعناق إلى مثل هذا الرجل. وهنا لفتة عظيمة جدا بقوله ورجل آتاه الحكمة ولم يقل العلم، لما ما الفائدة في هذا؟ طب هنا الحكمة في قوله رجل آتاه الله الحكمة، لأننا نقول أصالة الحكمة والعلم إذا انفرد، إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، فالحكمة تضمن العلم. لكن هو لما ذكر الحكمة هنا؟ اللفتة في ذلك على أنه يقضي بها، قال يقضي بها، قد يعلم المرء ولا يستطيع القضاء، قد يعلم المرء ولا يستطيع القضاء ولا يصيب الحق في القضاء، لا سيما وأن الله تعالى قال وكلا آتينا حكما وعلما، قال ففهمناها سليمان، ما أصاب القضاء الحق عند الله جل في علاه، وأصاب سليمان الحق عند الله جل في علاه. ذلك قال أوتي الحكمة فقضى بها بين الناس، لأن في القضاء لابد من الحكمة، لابد من زنة العلم بالحكمة ليضع الشيء فيه في موضعه. لذلك قال أتاه الله الحكمة. وفي رواية أخرى قال أتاه الله على القرآن فهو يتلوه أناء الليل وأناء النهار، فأتاه الله القرآن فهو يتلوه أناء الليل وأناء النهار، وهذا الذي يغبط لذلك، لأنه بقيام الليل يكون له شرف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول جبريل عليه السلام عندما قال للنبي الأمين، قال واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. فهنا الذي يرتل القرآن ليلا ينزل تحت قول الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، اقرأ ورتل وارتقي كما كنت تقرأ في الدنيا. فهنا رجل أتاه الله الحكمة تشرئب له الأنظار والأعين، وهو يقدم على الأول، ولأن صدقة العلم تقدم على صدقة المال، صدقة أجود الناس من جاد بعلمه. لذلك قال ابن عباس رضي الله عنه أرضاه، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن. زي ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه صريحا بأن العلم، صدقة العلم أعظم من صدقة المال. قال رجل أتاه الحكمة فيقضي بها بين الناس، يعني يقضي بالعدل ويقضي بالحكمة، يضع الشيء في موضعه. بهذا نكون قد انتهينا من الباب الذي بوابه الإمام البخاري في كتاب العلم، باب الاغتباط في العلم والحكمة. وهنا العلم ذكره أولا فيما نقل عن عمر، والحكمة جاءت من حديث رجل أتاه الله الحكمة. طيب الفوائد المستنبطة: واحد، الغبطة ممدوحة، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، يعني الغبطة. وأيضا من الفوائد المهمة جدا في هذا الباب: الفضل كله لله. رجل آتاه الله مالا، رجل آتاه الله الحكم، لذلك فإن سألت فاسأل الله جل في علاه. كان سليمان يقول اللهم أنفهم، كان ابن تيمية إذا جاء المسجد قال اللهم أنفهم سليمان فهمني، وما علم إبراهيم علمني، وما بكم من نعمة فمن الله. الفائدة الثالثة: فضل المال الصالح. فضل المال الصالح أن ينفقه في سبيل الله جل في علاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما سار مع أبي موسى الأشعري، تمنى مثل جبل أحد ذهبا، ثم بين أنه ينفقه يمينا ويسارا ولا يبقي إلا دراهم معدودة للدين فقط. ولذلك لما سأل الرجل أعطاه غنما بين جبلين، فقام الرجل فصرخ في قومه: يا قوم أسلموا، إن محمدا يعطى عطاء من لا يخشى الفقر. إعواز العالم، الفائدة الرابعة: إعواز العالم للحكمة، إعواز العالم للحكمة. قد يعلم ولا حكمة له، فلا يضع العلم في موضعه ولا يستفيد من العلم، بل يمكن أن يعذب به. فإن كان حكيما فإنه سيضع الشيء في موضعه، ويتحلى وتزين العلم بالحكمة. تفاوت الناس في الدرجات، تفاوت الناس في الدرجات بالنيات، تفاوت الناس في الدرجات بالنيات. لأن في رواية أبي هريرة غير رواية ابن مسعود، قال رجل أتاه الله القرآن فهو يتلوه أناء الليل وأناء النهار، فقال رجل أو قال ورجل أتاه الله المال، فقال رجل لو أتاني الله مثل ما أتى فلان لفعلت فيه مثل ما فعل فلان. حديث الترمذي هو أظهر من ذلك، حديث أبي كبشة الأنماري قال الدنيا لأربعة نفر: رجل أتاه الله الحكمة، رجل أتاه الله العلم، أو قال أتاه الحكمة فهو أتاه الله المال، وأتاه الله الحكمة فهو بحكمته يسلطه على يعرف له، يعرف لربه حقه ويصل فيه رحمه. ورجل أتاه الله الحكمة ولم يؤتيه مالا، فقال لو أتاني الله، لو أعطاني الله ما أعطى فلان لفعلت فيه مثل ما فعل فلان، قال النبي صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء. الأول قال فهذا بأرفع المنازل، ثم قال عن الثاني فهما في الأجر سواء. وهذه آخر الفوائد المستنبطة من الكتاب. نسأل الله تعالى أن ينفع بذلك وأن يجعل ذلك في ميزان الحسنات وأن يهمنا وإياكم الإخلاص. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.